يقولون وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط بعدكم. اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارزقنا الجنة ورضاك. يبقى الرضا أفضل من الجنة. عشان كده كنت بعلم عيالي سنتين متواصلتين 24 شهر إنه لما أسأله نفسك في إيه؟ الرضا، ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس احفظها بقى ماشي؟ مش تحرق دانك تاني إن شاء الله. نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس بس ما هو الرضا يدخل في الجنة. نفسك في يعمل حاجة؟ إنه يرضى عني. وإيه تاني؟ وإنه يشفيني. غلط. لا، يرضى عني. وإيه تاني؟ بس. هتقول ما هو إذا رضى عني يشفيني، مش شرط. لا، إذا رضى عنك هيرضيك. هي دي، إذا رضى عنك هيرضيك، هيقطعك حتت كده وتبقى راضي ومبسوط. بس. أو يعافيك ويرضيك. المهم إنك أنت تطلب إيه؟ الرضا. اللهم ارضى عنا. لو رضي عنك هترضى، هيرضيك. رضي الله عنهم ورضوا عنك. فإذا أرضاك زول كده، أنت ساكن في العشة دي، وهتبقى العشة دي أجمل حتة في الدنيا لأنك راضي بيها. هتبقى زوجتك دي أجمل امرأة في الدنيا لأنك راضي بيها. هتبقى عربيتك دي يا سلام ألذ عربية في الدنيا. ليه؟ راضي بيها. إذا كنت راضي هتعيش متعة حقيقية جنة الدنيا. وصلت؟ ولا لسه؟ هترضى إمتى بقى؟ أنا لا لا لا، سيبونا من الكلام والتهريج والمجاملات. أنت ممكن تضحك علي؟ أنت راضي؟ جدا. أنا هصدقك، بس ربنا شايف من جوه إيه؟ أنت راضي فعلا؟ ربنا شايف كده من جواك إن أنت راضي فعلا؟ ولا جواك مش راضي؟ يبقى نخرج من القعدة دي بحاجتين اتنين. نمرة واحد، إنك تركز في حتة واحدة. ماذا تريد؟ أن يرضى عني ربي. عايز إيه؟ إن ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. بس. نمرة اتنين، انك تجاهد في الرضا بالله. جاهد نفسك ان انت تبقى راضي بربنا. يبقى تطلب من ربنا يرضى عنك، ونمرة اتنين انه يرضيك. فاذا رضي عنك ارضاك. عندنا في اصول الوصول الى الله تعالى علامة رضاه عنك رضاك عنه. لو انت راضي يبقى راضي، يبقى دي دليل انه راضي، لانه اذا رضي هيرضيك. انت مش راضي يبقى ربنا مش راضي عنك. دي علامه دي. انا بحبكم في الله، فسامحوني الحته الصغننه دي، ولينا بعد القعده كبيره مره ثانيه باذن الله تعالى قريبا باذن الله. سر اسرار السعاده، سر اسرار السعاده، سر اسرار السعاده.